الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن هذا الزمان زمان يقرب من الأجل ويقرب من قيام الساعة، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في فتنة عظيمة مترادفة تكون بين يدي الساعة أي أمامها. وإن أعظم هذه الفتن وأشنعها وأفظعها وأعظمها أثرا على عباد الله وخلقه فتنة تعوذ منها جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، من لدن آدم فنوح فموسى إلى محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. إنها فتنة المسيح الدجال، هذه الفتنة العمياء، وهذه الفتنة الطغماء، وهذه الفتنة التي لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أنذركموه، وإني مخبركم فيه بخبر لم يخبر به نبي أمته قط، ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة مكتوب بين عينيه كافر، أي في جبينه، أخرجاه في الصحيحين. ولعظم هذه الفتنة وشناعتها وعظيم أثرها وفداعتها، قدم الله عز وجل لهذه الفتنة بعلامات وإرهاصات كادت أن تجتمع في هذه الأزمان المتأخرة، ولما تتحقق بعد كلها وما الأمر إلا عن قريب ليس بالبعيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. هذه أربع علامات يا عباد الله، تأملوها وتحققوها في أنفسكم وفي مجتمعاتكم وفي من حولكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. راجت أسواق هؤلاء المشاهير وهم من أسفل عباد الله وأسفلهم خلقا وخلقا، وراجت بين الناس الكذبات بأنواعها، والرياء في الأعمال والمهايطات بها، في أمر حير العقل، وفي أمر كذلك تنزه منه الفضلاء، حتى نشأ على ذلك الصغار وهرم على ذلك الكبار. ألا ترون أنها محققة لما أخبره به صلى الله عليه وسلم من ظهور هذه الفتنة الدهماء، والتي من مساخيرها شياطين الإنس والجن يركبون مراكب التأثير في الناس، ولا سيما في مراكب الإعلام بأنواعه وأشكاله، الإعلام المعاصر في وسائل التواصل المعاصرة وفي الإعلام التقليدي المعروف. وهذا مما يوجب لنا وعلينا الحذر الشديد والانتباه العظيم، ألا ننخدع بهم فيكون هذا مدرجة لانخداعنا بفتن المسيح الدجال. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فانتظروا إنا منتظرون. استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإنه وعد المستغفرين بالتوبة والإجابة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من توحيدكم ودينكم بعروته الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأن الإنسان يضعف إذا قل الموافق والرفيق وقل المعين والمشير، فكيف إذا تكالبت عليه الفتن وترادفت عليه، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في منهجها العام وفي قانونها المضطرد أنها فتن يرقق بعضها بعضا. إن الانخداع بمثل هؤلاء يا عباد الله في وسائل التواصل أو في اللعب واللهو أو في أنواعها، فإن هؤلاء ليس معهم أي خارق من خوارق العادات وأي معجز يعجز فيه الناس، ومع ذلك ينخدعون في متابعتهم وفي الحفاوة بهم وفي الحرص عليهم وفي القراءة والنظر إلى منتوجهم. كيف إذا خرج على هؤلاء الدجال؟ وما هؤلاء إلا زبانيته، وما هؤلاء إلا مساليحه في الأرض يهيئون الناس إليه. إنها والله فتنة عظيمة، فتنة عقيدة وتوحيد ودين، أن يفتن عنه المؤمن فيزيل عن التوحيد إلى الشرك، وعن الإيمان إلى الكفر، وعن السنة إلى البدعة، وعن الطاعة إلى المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.